بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، الآية اليوم في سورة النحل تضرب مثلا. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا المثل الذي يضربه الله تعالى حول هذه القرية، كيف كفرت بأنعم الله وكيف كانت نتيجتها بهذا الشكل؟ الباء في الآية باء السبب. نعم. بما كانوا يصنعون. بما كانوا يصنعون، يعني بسبب صنعهم. وما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. وهي أصل في العلاقة مع الله، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يعذب الإنسان بلا سبب. والدليل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. شيء ما له معنى إطلاقاً. إله عظيم يسوق عذاباً بلا سبب، هذا شيء يتناقض مع إنسان عادي، فكيف مع خالق الأرض والسماوات؟ لذلك ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. البطولة أن تفهم هذا الذي أصاب الإنسان فهماً سماوياً، ولا يمنع الفهم الأرضي. في فهم أرضي، في زلزال، في صاعقة، في حاكم ظالم، بس في سبب أعلى. نعم. لما سمح الله لهذا الحاكم أن يفعل؟ أنا في سبب. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا. ولو أن الله أسلمك إلى غيره، إلى ظالم أو إلى زلزال أو إلى إعصار أو إلى، والكلمة دقيقة جدا، لا يستحق أن تعبده. قال تعالى: إليه وإليه يرجع الأمر. يرجع الأمر، الجنس، أي أمر بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة يرجع إلى الله. فلو تخلى عن عباده، أين ألوهيته؟ أين ربوبيته؟ أين فاعليته؟ الله عز وجل فعال لما يريد جل جلاله. أما في إنسان قوال باله فعال، وقد لا يملك أحياناً، يقول: والله ما استطعت، حاولت بس ما استطعت. فأنت علاقتك مع الخالق، مع القوي، مع الرحيم، مع السميع، يعني أضمرت شيئاً يعلمه، تكلمت به يسمعه، وفوق هذا وذاك هو قادر على أن يلبيك ويحب أن يلبيك. نعم. ويفرح بك إذا لباك. يعني الحقيقة فرق كبير بين أن تعتمد على مخلوق أو أن تعتمد على الخالق، مسافة كبيرة جدا. الخالق بيده كل شيء جل جلاله، والأمر كله بيده، حتى الأقوياء بيده. يعني فرعون من انتصر عليه؟ إنسان ضعيف، رباه في قصره. رباه في قصره. فدائما وأبدا الإنسان حينما يوحد يقوى، يقوى معنويا، يقوى تقوى معنوياته، تقوى إرادته، تقوى عزيمته، تصح رؤيته، يوفق في عمله. يعني الحقيقة إيجابيات الإيمان لا تعد ولا تحصى. نعم. والدليل: استقيموا ولن تحصوا. إذا حذف المفعول به أطلق. نعم. لن تحصوا الخيرات. يعني توفيق على سعادة، على طمأنينة، على أسرة ناجحة، على عمل ناجح، على مكانة اجتماعية، على سعادة. نعم سيدي، إذن وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هذا الحدث وقع، أذاقها الله لباس الجوع والخوف، وقع هذا الحدث. الآن تفسيرات البشر له تختلف كما تفضلتم، كل شخص قد يفسر هذا الهلاك للقرية بتفسير، وهناك التفسير التوحيدي. البطولة أن يأتي تفسيرك أيها المؤمن مطابقا لتفسير الخالق، إن كان في تطابق أنت موفق في الفهم، إن فهمت الأمر زلزال فقط أو تصدع بالطبقات التحتية أو اختلال بالتوازن الضغوط الجوية موضوع شيء آخر، أنت لك إله أمرك بالطاعة يضمن لك النتائج، ونهاك عن المعصية يخلق النتائج وإن كنت قويا. والحقيقة في بالتاريخ شواهد كثيرة جدا، يعني البرمكي كان بعد ما كان حاكم عراق كله زارته ابنته وهو في السجن، قالت له ما هذا؟ قال يا بنيتي لعل دعوة مظلوم أصابتنا في جوف الليل ونحن عنها غافلون. الله قوي بيده كل شيء، فإذا كنت مع القوي أخذت من قوته، قوة عزيمة، قوة فهم، قوة توكل، قوة تفاؤل. أنا أقول كلمة، التشاؤم واليأس والسوداوية هذه الحالات تقترب من الكفر، أما المؤمن متفائل، مو تفاؤل أبلة، تفاؤل واقعي، إنه الآمر ضامن، اللي أمرك أن تطيعه يضمن لك النتائج. نعم. فأنت علاقتك مع الخالق مو مع المخلوق. نعم. لو فرضنا أنه موجة عاتية، أنت واقف على الساحل، قد تكون عاتية جدا فتأخذك إلى البحر، أما كمؤمن أنت في قمة الجبل، أكبر موجة لن تصل إليك، أنت في منعة، في منعة الخالق، منعة الإله العظيم، الرب الحكيم، الإله المسير. نعم جل جلاله. سيدي هنا فكفرت بأنعم الله، هي كانت آمنة مطمئنة لكنها كفرت بأنعم الله. صور الكفر بأنعم الله يعني هو أيام بيكون مثلا دولة قوية بالسلاح، تعتد بسلاحها، ترى أنه الإرادة نافذة في العالم كله، بيجيها فيروس بيختل توازنها، كلها آيات دالة على عظمته. يعني عفوا، أنت كإنسان حاكم أو قوي أو مدير دائرة وعندك موظف، كم خيار لك معه؟ ممكن ما ترفعه أو تطرده من العمل أو ترفعه، عندك 4-5 خيارات. أنا اجتهادي المتواضع، الله له مع عباده مليار خيار، يعني قد يكون أضعف خلقه أقلقهم جميعا. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، إنه هذول بيقابلوا الأمن والشبع، والشبع الأمن والشبع بيقابل الجوع والخوف، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الإنسان أخي الكريم بأي مكان بالأرض حريص على سلامته وسعادته واستمراره، سلامته سعادته استمراره، سلامته فيما تصور بطاعة الله. أنت آلة معقدة جدا، تعقيد إعجاز، لك صانع عظيم، لهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة، فأنت إذا طبقت تعليمات الصانع تسلم، فإذا اقتربت منه تسعد، فإن ربيت أولادك تستمر، الإنسان يستمر بأولاده. وأنا أعتقد 8 مليارات إنسان ما فيهم واحد إلا يتمنى السلامة والسعادة والاستمرار، السلامة بالاستقامة، والسعادة بالإقبال على الله، والاستمرار بتربية الأولاد. نعم. إذا سيدي لباس الجوع والخوف هي النعم، هذه النعم، نعمة الأمن ونعمة الكفاية ونعمة الشبع، يعني نعمة مادية، معك دخل تشتري به الطعام والشراب واللباس والسكن. نعم. وعندك ما عندك قلق للمستقبل، هذا ديل كارينجي ألف كتاب دعي القلق وابدأ الحياة، طبع منه 5 ملايين نسخة. في قلق بالعالم كله حتى القوي، هذا المرض يصيب الأقوياء كمان. لذلك القوي المؤمن عنده استقرار، أما قوي غير المؤمن عنده قلق. من أصبح منكم آمنا في سلبه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. يعني 3 نعم إذا توافرت ما فاتك من الدنيا شيء: نعمة الهدى في إله، في منهج، في حلال، في حرام، في برزخ، في جنة، في نار، في بجوز، في ما بجوز، في شيء منكر، شيء معروف. نعمة الهدى. أنا اجتهادي وبعد الصحة، ما في خثرة بالدماغ، تشمع كبد، فشل كلوي. أنا يعني بحكم خبرتي المتواضعة، لما إنسان يصاب بفشل كلوي انقلبت حياته إلى جحيم، ما في شيء له معنى في حياته، معافى في جسده، عنده قوت يومي. هي الكفاية، الكفاية. يعني عندك شيء، ساكن ببيت، عندك دخل بيغطي نفقاتك، هي الكفاية. فإذا كان نعمة الهدى مع نعمة الصحة ونعمة الأمن، ما فاتك من الدنيا شيء. أما الزيادة اسمها كسب. اللي عنده 700 مليار أبل، والبلجيت عنده 90 مليار، هذه الثروات اسمها كسب، لم تنتفع بها ولكن تحاسب عليها. الله أكبر. أما الرزق ما انتفعت به، ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، صدقت فأبقيت. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به، وأن أشكر لكم حسن المتابعة. إلى الملتقى، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.